رجل طلق زوجته طلقتين وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها وأنكرت سماعها، وهو جاد في طلاقها ليس كرها لها ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ علي أن يحضر معها وليها إلى المحكمة في بلده حتى تفتيه المحكمة أو تكتب الواقع وترسل إلينا حتى ننظر في الأمر إن شاء الله. يحضر السائل والزوجة وليها كأبيها وأخيها لدى المحكمة في بلدهم لنظر في الموضوع وإستائهم بما تراه المحكمة أو تكتب إلى المحكمة وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.